الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة النور وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا تقف على الآخر. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تقف عليه واليوم الآخر وليشهد. واليوم يعني الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أخي، يعني كأني توهمت أن الشيخ رمضان ضم الراء من الآخر، هي مكسورة تبعا لليوم. نعم نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها، فيه تنبيه على الاعتناء بها. فيها تنبيه على الاعتناء بها. اي عندي إلى. نعم. إلى الاعتناء بها. نعم. ولا ينافي ما عداها. ولا ينفي ما عداها. اي نعم. يعني لا ينفي الاعتناء بما عداها من السور. وقوله: وفرضناها، قال مجاهد وقتادة: أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري: ومن قرأ ففرضناها يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. وأنزلنا فيها آيات بينات، أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: يعني الزانية عندك فرضناها. نعم. اي نعم. ومن قرأ الاولى فرضناها والثاني فرضناها. نعم. يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم. اي نعم. وقوله: وأنزلنا فيها آيات بينات، أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد

ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عن من حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يستشهد به لما قبله من الحديث. وقال ابن ماجة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك نرى الله الله لن يعذار عنه لوق يمن لسه ينعوها الله لصيها الله لصر وشعمس لوق يهنعوها الله فليتزوج الحرائر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في إسناده ضعف. قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب الصحاح في اللغة الديوث القندع وهو الذي لا غيرة له لا غيرة له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رائب بن رئاب عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس. قال طلقها. قال لا صبر لي عنها. قال استمتع بها. ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. يعني المرسل ضعيف لا يحتج به. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهو ابن أبي المخارق البصري أي عبد الكريم المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون ابن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهوي عن النضر بن شمي عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما مسندا فذكره بهذا الإسناد.

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: كان يقال نسختها التي بعدها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال: كان يقال الأيام من المسلمين. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب. ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. على كل حال، هو المسألة على ما ذهب إليه الجمهور أن إذا لم يحدث توبة فهي تصبح أو هو يكون زاني، أما إذا حدثت توبة فالتوبة تجب ما قبلها. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.